الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: الأعيان ضربان، نجس وطاهر. فأما النجس فعلى ضربين، نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة. فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات. والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وروى أبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة، وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة. فأما اقتناؤها فينظر فيه، فإن لم يكن فيه منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها. وإيش؟ العذرة. والعذرة لم يجز اقتناؤها، لما روى أنس رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا، فكرهه وقال: أغرقها. ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز. فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع، لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. وفي حديث أبي هريرة: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. جزاك الله خير. عامة هو يتكلم هنا على المسائل التي فرعناها أو أصلناها وفرعنا عليها سابقا في الكلام على الأعيان، وقلنا القاعدة في هذا الباب: كل طاهر ينتفع به جاز بيعه، وكل نجس وإن انتفع به فلا يجوز بيعه، وإن قلنا بجواز الانتفاع، وهذا الذي سيأتي ذيلا على ما تكلمنا. وقلنا وسط أعيان متنجسة، والأعيان المتنجسة أيضا نوعان: عين متنجسة تزول نجاسته فهذا يجوز بيعه، وعين متنجسة لا تزول هذه النجاسة عنها فهذه لا يجوز بيعه. وفصلنا القول في ذلك وتكلمنا عن الكلب. هو تكلم عن الكلب والخمر والميتة والخنزير. الخنزير مع الكلب، وما زلنا نتوقف مع الكلب، ثم تكلم انتقل بعد ذلك على الكلام على اقتناء هذه النجاسات. هل يصح الإنسان أن يقتني هذه النجاسات أم لا، أو هذه الأعيان المتنجسة أم لا؟ أولا نفرع على الكلام على الكلب، بيان ثمن الكلب أنه حرام وخبيث وأنه يحرم. يبقى لنا قرين الكلب الهرة السنور، هل يجوز بيع الهرة أم لا؟ أما في المذهب فقد المعتمد في المذهب بأن الهرة يجوز بيعها، الهرة يجوز بيعها، هذا الوجه المعتمد في المذهب. وهناك وجه شاذ قال بحرمة بيع السنور، هناك وجه في المذهب شاذ يقول بحرمة بيع السنور. إلى التأصيل، لأننا سنمشي على هذه الطريقة، فالإخوة لابد تتعلم هذه الطريقة. سنأتي بالمعتمد، ثم نأتي بالأدلة أثرية أو نظرية، ثم نأتي بالمخالف، ثم نرجح بين القولين. فالأصل في ذلك عندنا في المذهب والمعتمد بيع القطط، بيع الهرارة، بيع السنور جائز لا شيء فيه، وماله حل وبل. واستدلوا على ذلك بكثير من الأدلة، يعني قد تردها وقد لا تردها، لكن اسمعها الآن. أولا الأصل، الأصل في البيع الحل، وهذا يشمل الجميع. قال الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا، لا سيما أنهم عضدوا ذلك بطهارة الهر، فالهر طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لما قرب إليها الصاحب الجليل الماء ونظرت امرأة ابنه مندهشة، قال: أتندهشين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: إذن هي طاهرة، عين طاهرة وينتفع بها، عين طاهرة وينتفع بها. إذن نرجع إلى التقييد: كل طاهر ينتفع به جاز، جاز بيعه، جاز بيعه. هذا الأصل عندهم، الأصل بإذن الأصل في كل بيع الحل، ولأنها طاهرة. ثم استدلوا على ذلك من النظر بالقياس، القياس على الحمير وعلى البغال. طبعا بعض العلماء يقولون بأنه يجوز أكل القطط، يعني حتى في المذهب يقولون بجواز أكل القطط، وهؤلاء ليسوا من الفلبين ولا من اندونيسيا مثلا، لا يقولون بجواز أكل القطط الوحشية. فيقولون إذا قلتم الهرة لا تؤكل والانتفاع بها يعني بالأكل فإنها يحرم أكلها، فكيف يجوز بيعها؟ قالوا نحن نقول بالقياس على الحمار وعلى البغل، فالحمير أجلكم الله لا تؤكل لكنها ينتفع بها بالركوب أو بغيره أو بالحملات، فإذا لها انتفاع. فقالوا ونقيس الهر على الحمار، إذا قلنا بطهارته فهو طاهر وينتفع به فيجوز بيعه. فقالوا إذن من باب أولى الهرة التي هي قد نص الدليل على طهارتها أن يجوز بيعها، هذا القول المعتمد في المذهب. وافق الشافعية الحنابلة قالوا بجواز البيع، والمالكية قالوا بجواز البيع، والأحناف قالوا بجواز البيع. إذن اتفاق الأئمة الأربعة على جواز بيع الهرة والسنور وثمنها حلال، اتفقوا على ذلك كما قلنا للتقصير العام بأن الأصل في البيوع الحل. هذا بالنسبة لقول المذهب. خالف المذهب بعض الصحابة الكرام كأبي هريرة وبعض التابعين كمجاهد وطاووس، قالوا بحرمة بيع الهرة، قالوا بحرمة بيع الهرة، وعندهم أدلة. الدليل الأول وهو الأصل بأن مسلم خرج في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي عن ذلك يعني عن جميع ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا والزجر نهي، والنهي الأصل فيه التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الزجر منه إلا لشيء محرم لأنه قد منعهم من الاستفادة بالثمن، فقالوا إذن لا يجوز بيعها. والأمر الثاني قالوا لا استفادة من القط، لا استفادة من القط، فكيف يجوز البيع؟ أصل البيع أن ينتفع به ولا انتفاع بالهرة، فقالوا إذا لا يجوز بحال من الأحوال بيع الهرة ولا ثمن الهرة. أما اقتناؤها فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيها دلالة على جواز الاقتناء في هذا. الذين قالوا بالجواز كالشافعية ردوا على الذين قالوا بالتحريم، قالوا أما تعلقكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول جابر زجر النبي، فهنا إجابة من ابن حزم مثلا، في هذه إجابة أصولية، لا أتكلم أنه تبنى المذهب، إجابة أصولية يقولون من الإجابات أنه لما قال جابر زجر النبي هذا فيها شيء نوع من يعني من النظر، هل هذا كالنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه أم لا، لأن جابر ممكن يكون يهم وهذا كلام خطأ على الصحابة. وأيضا ابن حزم لا يقول بذلك جرأة، لكن هم يقولون في, في, في قول الصاحب الجليل منهينا منعنا فعلنا، يقولون هذا ليس كالنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابات التي قال بها الخطابي وغير الخطابي على قول جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنو، قالوا الإجابة الأولى هذا الحديث حديث ضعيف، الإجابة الأولى هذا الحديث حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح في القاعدة الفقهية، وضعف الحديث عندهم من وجهين. الوجه الأول أنه من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عنعن، وأبو الزبير مدلس. الثاني أن الرواية قد انفرد بها حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، طبعا هذا معناه أنهم يقولون بأن حماد بن سلمة إيش ضعيف؟ لا ضعيف، هم يقولون أن انفرد حماد عن أبي الزبير، هذه علة في الإسناد جعلت الحديث ضعيفا عندهم، وهذا كلام خبط صراحة أن يقال في مثل حماد بن سلمة مثل هذا الكلام. الغرض المقصود قالوا أيضا يبقى إذن الإجابة الأولى أن الحديث ضعيف. الإجابة الثانية قالوا لا، نحن نقول بأن الحديث عام يراد به الخصوص، جيد أنت فاهم الكلام لكن ليس هذا التصحيح. هم قالوا عام، عام هو الكلام في الكلب ولا في السنور؟ السنور. قالوا عام لأن زجر عن إيش؟ عن ثمن الكلب ألف ولام للعموم، السنور ألف ولام كل هرة، كل السنور سواء كان وحشي سواء كان جبلي سواء كان إيش مستأنس، مفهوم غير مفهوم. قالوا إذن النص على العموم ويراد به الخصوص، النص على العموم السنور زجر عن ثمن، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور ألف ولام العموم كل سنور كل هر، قالوا ويراد به الخصوص هو الهر الوحشي فقط. قالوا يبقى إذن النهي على بابه، وهؤلاء من أوجه الأقوال هذه، النهي على بابه. يعني على بابه؟ ممتازة أيمن، يعني غير مصروف، النهي على بابه. لكن نحن نخصص التعميم الذي في النص، النص على العموم نهى زجرة عن ثمن الكلب، سواء الكلب المعلم كلب الصيد عموما هو الآن أي كلب مطلقا، صحيح ولا لا؟ عاما. وأما السنور زجر عن ثمن السنور، قال هذا عام، ألف لام تعميم الاستغراق، هذا عام يراد به الخصوص. عندنا نوعان من الهررة، الهررة أو القط الإيش الوحشي الجبلي، والقط المستأنس. قالوا والمراد في النهي هنا القط الوحشي. طبعا إذا قالوا ذلك لابد لنا أن نقول نعم هو صحيح، أنت مش صارخ بس خلاص هي من عندك، أنا أصدق. أين الدليل؟ نقول أنتم الآن خصصتم بلا مخصص، وليس هذا أصول طلبة العلم وأهل العلم. أين الدليل؟ قالوا عندنا الدليل. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القط والهر المستأنس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والهر الوحشي ليس كذلك. فلما فرق الشرع بينهما، فرقنا في الحكم، وهذا من أوجه الأقوال، لما فرق الشرع بينهما فرقنا في الحكم، وقلنا بأن المقصود بذلك هو القط الوحشي الجبلي الغير مستأنس، هذا الذي لا انتفاع به، لا ينتفع به طبعا إلا في وجه شاذ عند من يقول بجواز أكل القط الإيش الجبلي. وهذا حقا القط الجبلي أقرب إلى الأسد منه إلى إلى إلى إلى غيره المستأنس. فالغرض المقصود قالوا إذن هذا عام يراد به الخصوص، وهذا وجه من الأوجه التي رد بها الشافعية عن الحديث. وجه ثالث أيضا رد بها الحديث عندما قالوا النهي هنا مصروف للتنزيه، النهي هنا مصروف، وسنلزمهم الشافعية بلوازم. إيش هي اللوازم؟ قالوا نحن نقول الآن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، نقول هذا الزجر للتنزيه وليس للتحريم. سنلزمهم بلازم معين عندهم في التأصيل العام، ممتاز، سنلزمهم بالتأصيل العام، هم يقولون بدلالة الاقتران وأنها دلالة قوي. طب قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين السنور وبين الكلب، إذن حكمهما لابد أن يكون واحدا. لكن لهم أن يردوا على من ألزمهم بذلك برد، ما هو؟ لأنه جاءت القرينة التي تبين لنا ضعف الدلالة، الأصل في الدلالة عندهم أنها قوية، وجاء الدليل بضعفها. قالوا ما الدليل؟ قالوا قول السلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فقالوا هذا دلالة على ضعف دلالة الاقتران في هذا الباب، وقالوا النهي هنا للتنزيه. أما القول الثاني كما قلنا قالوا بالتحريم، وأنا أميل للتحريم خروجا عن الشافعية، وأرجح الوجه الشاذ الذي عند الشافعية بل على الأئمة الأربعة بالتحريم، إذ لا دليل واضح جلي يصرف قول جابر رضي الله عنه وارضاه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنو وثمن الكلب، لا سيما ودلالة الاقتران موجودة، وثمن الكلب خبيث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال املأ كفه بالتراب. فلذلك نحن نقول بحرمة ثمن السنو، هذا هو الأقرب، وإن كانت من الطوافين عليكم من الطوافات، هذه فيها دلالة على جواز الاقتناء، هذه فيها دلالة على جواز الاقتناء لأنها طاهرة وليست بنجسة. فأما البيع والشراء فلا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا أظهروا لنا محل الانتفاع فنقول يمكن أن نقول بالجواز، لكن عندنا حاضر وقف سدا منيعا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنو، وهو لم يذكر الاقتناء، ذكر الثمن ولم يذكر الاقتناء. فلذلك نقول يجوز اقتناء الهرارة، يجوز اقتناء القط، لكن لا يجوز بيع القط ولا شراء القط ولا يجوز ثمن القط. هذا بالنسبة للكلام على مسألة السنو. فرع على ذلك بعض العلماء أيضا تفريعات أخرى، وهي تفريعات عن بيع الميتة، لذلك ندخل على الجزئية الثانية وهي الكلام على بيع الميتة. بيع الميتة فيه إجماع، فيه اتفاق بين العلماء على حرمة بيع الميتة، والأصل في ذلك قول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن المذهب أصالة حرمة بيع الميتة، وأيضا الجمهور مع الشافعية على حرمة بيع الميتة وحرمة ثمن الميتة لقول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: حرمت عليكم الميتة، حرم أكلها نازل تحت الآية، حرم ثمنها نازل تحت الآية. وقد جاء الحديث مفسرا في ذلك: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة وأيضا الخنزير. وأما الشافعية فقد خالفوا في ذلك في مسائل على التفريع عليها، الجمهور مع الشافعية على حرمة الميتة كلحم وعظم، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في الشعر والوبر وغير ذلك. فأما الشافعية فقد انفردوا كما قال ابن المنذر، انفرد الشافعية، ففي المذهب لا يجوز الشعر، بيع الشعر ولا العظم، لأنه نجس. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: ادفنوا الأثفار والدم والشعر، ادفنوا الأثفار والدم والشعر فإنها ميتة. ذكر تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها ميتة. قال: ومن النظر بأن الشعر متصل بالحيوان واتصل به بنمو، فقالوا: إذن فنقول بأنه ينمو بنمائه، وأيضا إذا نما بنمائه حل فيه أو حلت فيه الحياة. قالوا: إذن الشعر ينمو بنماء الحيوان فينزل منزلة الحيوان ويأخذ حكم الحيوان فتحل فيه الحياة، وكذلك العظم. والشعر عندهم كما قلنا نجس فلا يجوز بيعه. هذا قول الإمام الشافعي، انفرد عن الأئمة الأربعة بالكلام على الشعر. يبقى إذن المسألة الأولى الميتة لا يجوز بيعها عندنا وعند الأئمة الثلاثة، بل بالإجماع لنص صريح الكتاب والسنة. أما الشعر متعلقات التي تتعلق بالميتة هل يجوز بيعها أم لا، فقال الشافعية: لا يجوز، لأنها تحلها الحياة ولأنها تنمو بنمائه، فإذا أخذت حكمه فهي نجسة فلا يجوز. وأيضا من النظر قالوا أنها نبتت في محل النجس، والذي ينبت في محل النجس يأخذ حكم النجاسة فلا يجوز، لا سيما أنهم جروا المالكية والأحناف الذين قالوا بالجواز، جروهم إلى القول بنجاسة بأن كل نجس لا يجوز، إذا أثبتنا أنه نجس فلا يجوز بيعه. أما الأحناف فردوا عليهم وقالوا: نحن نقول إن انتفع به جاز بيعه. يعني الأحناف يخصصون مسألة بيع النجاسات، يتفقون على أن النجاسة الأصل في أن بيع النجاسة لا يجوز، يتفقون جميعا على أن الأصل في بيع النجاسة أنه لا يجوز. الأحناف يخصصون يقولون: إلا أن ينتفع به، إن ينتفع، إذا انتفع بالنجس جاز بيعه، جاز بيعه. وعندهم وجهة النظر الفقهية في هذا، قالوا: كل ما جاز الانتفاع به صار متقوما، كل ما جاز الانتفاع به صار متقوما، وإن صار متقوما صار مالا، وإن صار مالا صح التداول به، صح البيع والشراء. هذه وجهة النظر الفقهية عند الأحناف. أما الجمهور فإنهم يقولون: الشعر لا يأخذ حكم الميت، الشعر لا يأخذ حكم الميتة، وهو جائز البيع. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وهذا الإضافة إضافة عموم، من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: إنما حرم لحمها، قال: إنما حرم لحمها. وين وجه الشاهد من الحديث هنا الذي يستدل به الجمهور على جواز بيع الشعر واستخدامه؟ ممتاز، إنما تفيد الحصر والقصر. قال: إنما حرم لحمها، مفهوم مخالفة، فشعرها لا ينزل، ينزل تحت الحكم، إذن فهو حلال، فهو حلال. طبعا الجمهور يقوون منهجهم على الشافعية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من الحي فهو ميتة، ما أبين من الحي، يعني لو قطعت أذن شات فهي ميتة لا تؤكل، مفهوم؟ خصاء الحيوان لا يجوز، لو فعل ذلك لا يجوز أن يأكله لأنه أبين من حي فهو ميت، مع اتفاقهم الشفعية هنا معهم. لذلك الجمهور يجرون الشفعية إلى المتفق عليه، المتنازع فيه يجر إلى المتفق عليه، مع اتفاقهم أن جز شعر الشاة على حال الحياة جاز الانتفاع به، جزوا أنه على الحل، وهذا أبين. ولو أبين وهو تحل الحياة لابد أن يكون ميتا، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميتا، والشعر قد أبين، ومع ذلك الشافعية يوافقون الجمهور في استخدامه، في استخدامه. يبقى إذن عندنا الميتة الأصل أصيل أنه في المذهب أنه لا يجوز، أما شعر الميتة ففي المذهب قالوا بأنه نجس، نجس واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر، واستدلوا من ناحية النظر أنه نبت في محل النجس وأنه ينمو بنمائه، ينمو بإيش؟ بنمائه. قالوا فإذا إذا كان ينمو لا يجوز بيعه لأنه من النجاسة بمكان. الراجح من القولين هو قول الجمهور، الراجح من القولين هو قول الجمهور، وأما قول الشافعية فقول ضعيف. والرد على أدلتهم ما استدلوا به، أولا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا هذا الحديث باتفاق المحدثين، حتى النووي وغيره باتفاق المحدثين قالوا حديث ابن عمر ادفنوا الأسفار والدم والميتة والشعر فإنه نجس أو فإنها ميتة، فهو حديث ضعيف، والحكم والأحكام فرع على التصحيح. وأما استدلالهم أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، فقالوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الانتفاع يكون بدبغ الجلد، قلنا الكلام على الجلد وليس على الشعر، هو لم يتعرض للشعر فلذلك لا يكون دليلا للشافعية. أما استدلالهم بأنه ينمو بنمائه، فإن كان ينمو بنمائه فقد حلت فيه الحياة، فنحن نقول هنا النماء نماءان، نماء بحركة وحس، ونماء باغتثاء. أما نماء الحركة والحس هذا الذي تحله الحياة، والعظم يكون فيه الحركة والحس، وإن كان ابن تيمية يرى أن العظم لا يدخل في مسألة الميت، يعني هو أيضا لا تحل الحياة، فيجوز استخدامه وبيعه. هذا قول شيخ الإسلام تيمية وقول المالكية وخلافا للجمهور. أما الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية يرون أن العظم ميت فلا يجوز بيعه. أما بالنسبة لنمو الشعر قالوا إذا قلنا بحل الحياة فهي بحركة وحس أو بنماء، الشعر ينمو، فإن كان ينمو لكن ليس فيه حركة ولا حس، وإن كان المواردي يرد على ذلك بأنك لو شددت شعر الرجل يحس ولا ما يحس، يبقى الحس تتبعه ولا ما تتبعه. الفقه التصور، الحياة تحل بحركة وحس أو بنماء. طيب احنا نقول الآن الحركة والحس في العظم موجودة وفي الجلد موجودة، صحيح حركة وحس، طب في الشعر هل هناك حركة وحس أم هو محض نماء؟ كيف؟ لو شددت شعر الرجل يحس ولا ما يحس؟ يتألم ولا ما يتألم؟ إذن فيه الحس، التأثر بالجلد لا بالشعر، وإلا لو فصلته وشددت ما شددت ما يمكن أن يحس به المرء بشيء. قالوا إذن هذا رد على الشافعية الذين قالوا بالنمو، نقول هذا نمو ليس فيه حركة وحس، ليس فيه حركة وحس، والحياة تكون بالحركة والحس، فيكون الشعر أيضا ليس مما تحل فيه الحياة، فيكون على الأصل وهو الطهارة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما قولهم نبت في محل النجس نقول أقصاها أنه إيش؟ متنجس، وبالغسل يطهر فيجوز بيعه ولا يكون كالميتة بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للكلام على الميتة وترجيح قول الجمهور في مسألة شعر الميتة. أما بالنسبة للعظم أو السرجين فسيأتي إن شاء الله. فرع العلماء علماءنا على ذلك على التأصيل عندهم على أن الشعر ميتة ونجس، وإن كان الراجح قول الجمهور بأن بيع الشعر شعر الحيوان الميتة يصح لأنه طاهر وليس بنجس. أما عظم الفيل ففي المذهب عندنا كل عظم قد حلت فيه الحركة والحياة أو حلت فيه الحياة فهو نجس، كل عظم الذي يؤكل لحمه، فإن كان ميتة فعظمه ميتة فلا يجوز بيعه، وإن كان العظم لغير الميتة يعني لغير ما يؤكل لحمه فإنه بالزكاة لا يطهر ولا يحل. يعني الكلام هنا الآن الحيوان ضربان، الضرب الأول حيوان يؤكل لحمه، فهذا كيف يؤكل؟ بالزكاة، يحل بالزكاة وهو على الطهارة. فإن مات كان ميتا، فعظمه ميتا فلا يجوز بيعه. شات ماتت عظمها صارت ميتة فلا يجوز البيع لأنها نجسة، وكل نجس لا يجوز بيعه كما بينا في التقعيد. قالوا وما لا يؤكل لحمه، فالأصل فيه النجاسة، ما لا يؤكل لحمه عندهم لا تزكيه، لا تطهره ولا تزكيه الزكاة، لا تزكيه الزكاة. فإن ذبحت الكلب فإنه لا يطهر بذلك، وإن ذبحت الأسد فإنه لا يؤكل بذلك، لأن السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهو ليس بطاهر بل هو نجس. واختلفوا عندنا في المذهب على عظم الفيل، هل عظم الفيل يجوز بيعه أم لا بعد التأصيل في التفريق بين عظم الميتة وبين شعر الميتة. في المذهب عظم الميتة يساوي شعر الميتة، وراجع مرة أخرى الميتة بالإجماع يحرم بيعها، ولعل في ذلك النجاسة عند الأئمة الأربعة، وإن كان الظاهرية وغير الظاهرية يرون أن العلة في التحريم التحريم، لا يرون العلة علة النجاسة، مفهوم الأئمة الأربعة يرون العلة علة النجاسة. وعظم الميتة في المذهب نجس، وهو قول أيضا الأئمة الأربعة، عظم سوى المالكية، وقد رجح شيخ الإسلام تيمية أنه لا يدخل في هذا الباب. عظم الميتة ميتة لأنه فيه تحل فيه الحياة بالحركة وبالحس وأيضا بالنمو، فقال هو ميت إذا نجس فلا يجوز بيعه. وشعر الميتة نجس، شعر الميتة نجس فلا يجوز بيعه لأنه من النجاسة. وقلنا الراجح خلافا للمذهب شعر الميتة طاهر ويجوز بيعه. طيب فرعوا على ذلك هذا كل هذه الأحكام فيما يؤكل لحمه وقد مات بغير زكاة شرعية. طب الحكم فيما لا يؤكل لحمه، لأنه يستخدم عظم الفيل، هذا يستخدم، يستخدم كحلية، يستخدم كثيرا عظم الفيل، بل في بعض العظام تستخدم للأدوية، بعض العظام فيما لا يؤكل لحمه تستخدم كالأدوية، فهل يجوز أخذ هذا الدواء أم لا؟ الحكم يتفرع على القول بهذا العظم، هل هو نجس أم لا؟ ما لا يؤكل لحمه عندنا عظمه نجس، عظمه كل ما يؤكل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، وعظامه وشعره نجس، هذا في المذهب. قالوا وعظم الفيل نجس لأنه لا يؤكل لحمه ولا يجوز أكله لأنه من ذي ناب فلا يجوز أكله. وإن كان الشافعية وإن كان المالكية يقولون بجواز أكل الفيل، ووجه عند الشافعية قالوا بجواز أكل الفيل، قالوا بجواز أكل الفيل. فيتفرع حكمان عندنا في المذهب، الحكم المعتمد وهو الأول عظم الفيل نجس لأنه ما لا يؤكل لحمه فهو كالميت، والزكاة لا تزيد طهارة، لا تلبسه الطهارة بالزكاة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي فهو على النجاسة، فعظمه نجس فلا يجوز بيعه. وفي القول الشاذ بجواز أكل الفيل ووافق المالكية، رواية عند المالكية وافقوا الشافعية بجواز أكل الفيل، بجواز أكل إذا قالوا بجواز أكل الفيل يبقى إذن إذا ذكي فعظمه على الطهارة سيجوز بيعه. وبعض العلماء قد استدل على جواز ذلك وجواز استخدام عظم الفيل بأن فاطمة رضي الله عنها وارضاها كان عندها قرط من عظم الفيل أو كان من عظم العاج يستخدموه حلية، وكان نساء الصحابة يستخدمون ذلك، هذا الذي تمسك به ابن تيمية وقال بأن العظم أيضا لا تحله الحياة فهو على الطهارة، وليس التأصيل في الخلاف بينهم فيما لا يؤكل لحم أو يؤكل لحم، لا المسألة في التأصيل عندهم في الخلاف هل تحله الحياة أم لا تحله الحياة، فكانت المسألة هل تحله أم لا. فإن كان ما لا يؤكل لحم ولا تحله الحياة فهو على الطهارة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإن كان أيضا مما يؤكل لحمه ومات حتف أنفه فإنه لا تحل الحياة فهو على الطهارة. يراجع معي التفصيل الذي فصلناه هذا، أصل المسألة بيع الميت، لندخل في التقعيد الأصيل، كل نجس لا ينتفع به أو انتفع به لا يجوز بيعه، ده التفصيل العام. دخلنا في الكلب، فالكلب نجس فلا يجوز بيعه لأنه نجس، لأن العيلة عندنا نجاسة، مفهوم؟ لذلك يدخل أو مع أن الكلب ينتفع به ولا لا ينتفع؟ ينتفع، كلب الحراسة، كلب الصيد ينتفع به، ومع ذلك لا يجوز بيعه، ثمنه خبيث وقد خبيث، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نرتقي، قلنا الكلب نجس، الخنزير نجس، الخمر نجس، الميتة نجس. نحن الآن بنعدد الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، فدخلنا بالتفصيل على الكلب وانتهينا منه. دخلنا على الميتة، الميتة في المذهب لا يجوز بيعها. لما السؤال؟ لما الإجابة؟ لأنها نجسة، لأنها نجسة، وكل نجس حتى لو انتفع به فلا يجوز، فلا يجوز بيعه. ممتاز. إلا في حالة نقول بأنه متنجس وقد يطهر، كما في الجلد يطهر بالدباغ فيجوز بيعه، لأنه قد طهر. هذا تفريع سنفرعه إن شاء الله، مفهوم؟ يبقى إذن أصلا الناس باتفاق لا يجوز بيعه. طب هنا الميتة، هذا الكلام على ضرب من ضروب الحيوانات، فهما فالحيوانات على قسمين، القسم الأول ضرب يؤكل لحم، وضرب عندنا لا يؤكل لحم نجس. ريح نفسك في هذا التأصيل، لا يؤكل لحم فهو يبقى كل ما لا يؤكل لحم فلا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه إيش؟ تخصيصا للأكل، لأنه لا يؤكل، لا لأنه قد لا يؤكل لحم وينتفع به في طريق آخر كالحمار أجلكم الله في الحملان، فيجوز بيعه. يبقى التأصيل هذا وضح لك خريطة الفقه التي تتكلم عنه. العلم تصور، الذي لا يتصور لا علم له. حتى الحفظ كانوا يحفظون الأسانيد في الرعيل الأول بتصور التحديث، مجالس التحديث تتصور خريطة الإسناد، تستطيع أن تحفظ هذا الإسناد. فأنت الآن تتصور المسألة الفقهية، حرمة بيع النجس، وأنت فرعت عليه الكلب وانتهيت منه. جئنا إلى الميتة، الميتة يحرم بيعها لأنها نجسة. طب الميتة هنا لحم وعظم وشعر ووبر، صحيح ولا لا؟ ولأن الله تعالى حرمت عليكم الميتة، قال الميتة كل الميت، يبقى دخل لحم وعظم وشعر وإيش ووبر، وهذا أيضا من أدلة الشافعية في العموم في هذا الباب. قلنا الاتفاق على حرمة بيع اللحم، حرمة بيع اللحم لكثير من الأدلة أنها تضر بالبدن، وانتهينا من الأدلة على ذلك. يبقى لنا الكلام على العظم والكلام على الشعر والإيش والوبر. أما بالنسبة للشعر والوبر، ابن المنذر يقول انفرد الشافعي فقط بحرمة بيع الشعر، الشافعي فقط الذي انفرد، وإن كان وافقه بعض العلماء، لكن هو قال هذا انفراد من الشافعي. والشافعي يستدل على نجاسة الشعر حرمة البيع بنجاسة، لأن حرمة البيع متفرع على التنجيس، حرمة البيع متفرعة على التنجيس. نجاسة الشعر استدل به الشافعي بحديث ابن عمر ادفنوا الأذفار والدم وإيش والشعر فإنها ميتة. يبقى استدل على الشعر بأنه ميتة بالنص، وقال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ميتة فأخذ حكم الميتة بحرمة بيع الشعر، واستدل ذلك من النظر بأنه نبت في منبت في محل نجس، واستدل أيضا من النظر أنه تحل الحياة. قلنا كيف تحل الحياة؟ قالوا بالنمو والاختذاء، لأنه تحل الحياة بالحركة والحس أو بالنمو والاختذاء، مفهوم الكلام؟ طيب، فقالوا إذا قلنا بالنمو وهو الشعر ينمو فقد تحل الحياة، وإن تحل الحياة فهو ميت، فارقته الحياة صار نجس. فالفقه هذه مداعبة العقل، مداعبة العقل بالفقه. وكما قلت الفقه السديد بالتصور الصحيح. أنا أقول لك تصور الخريطة الآن اللي تكلمنا عنها، نحن نتكلم الآن على تطبيق القاعدة، كل نجس وإن انتفع به لا يجوز بيعه، نزل تحته إيش؟ الميتة، الميتة نجسة، إذن القاعدة احفظها معدل رياضية، الميتة نجسة، إذن الحكم لا يجوز البيع، الميتة نجسة إذن لا يجوز البيع، قاعدة تحفظها كذا، انتهى الموضوع دون أن أدلل لك على أي دليل. احفظ هذا فأنت قد وصلت إلى باب العلم الآن. والدليل حرمت عليكم الميتة، الميتة ألف لام استغراقية، يبقى كل الميت أكل شرب شم، صحيح، جلوس عليها بيع وشراء الميتة، يبقى كل الميتة. وأيضا فسرها بقول السلام من الله إذا حرم شيئا حرم إيش ثمنه. انتهينا من الميت، وهذا باتفاق إجماع لا نتعب فيه، والتعب عندكم في الإيش في الخلاف. أقول الخلاف جاء في شيء، الميتة كل الميتة حرام نجس، الميتة فيها يتعلق بها عظم جلد وعظم وشعر ووبر. أما الجلد فباتفاق ها نعم يتبعه يتبع الحكم إلا إذا دبغ إلا إذا دبغ. لأن هذا استثناء أهو الآن يطهر بالدباغ يبقى الجلد يأخذ حكم. طيب يبقى لنا في الميتة العظم والشعر. طيب العظم قلنا تحله الحياة وهذا عند الشفاية دع العظم الآن خلينا في الشعر والوبر حتى يتصور الأخ المختلف فيه. الشعر والوبر عند الشافعية الشعر والوبر نجس. ليش نجس؟ قالوا تحل فيه الحياة. لأننا لو قلنا لما الميتة نجسة فارقتها الحياة احتباس الدم فهذا في دلالة على أنه نجس. خلاص الشعر لو كانت تحل الحياة فحكم حكم الحياة اللحم ليش حرام ليش نجس؟ تحل الحياة وتفارقه فإن فارقت الشعر الحياة صار نجسا. مفهوم؟ يبقى أصل الخلاف في التقعيد العلمي أن تعلم وين محل النزاع بين الشافعية وبين الجمهور ما تحل الحياة وما لا تحل الحياة. هذا أصل النزاع. إن كانت تحل الحياة فإن فارقته فهو نجس وإن لم تحل الحياة فلا يدخل فيه الحكم. الشافعية قالوا تحل الحياة الجمهور قالوا لا تحل الحياة. قلنا طب نفصل فقهيا تحل الحياة أو لا تحل الحياة. يا شافعية ما القرينة ما الدليل عندكم بأن الشعر تحل الحياة؟ قال ينمو يطول لو تركت شعرك يطول ولا ما يطول يصل إلى ظهرك صحيح ولا لا؟ قالوا إذن النمو دلالة أنه تحل الحياة. مفهوم حبيبي؟ هذا هو. قالوا ينمو بنمو اللحم أو الآن يبقى النمو دلالة على أنه تحل الحياة. أما الجمهور فقالوا لا لا تحل الحياة وإن كان ينمو لأن هذا النمو فرع تأثر فقط بالطعام وإيش والشراب. تأثر بالطعام يرى أثر نعمة الله عليه الطعام والشراب يؤثر فينمو. لكن أصل الحياة حتى نعلم قد حلت فيه الحياة أم لا بالحركة والحس. قالوا الشعر يحس تحس به لو قصصته وشددت عليه تحس. قالوا الحس هنا في الجلد لا في الشعر وإلا لو جعلت جزء الشعر الطويل هذا وقصصته فعلت ما فعلت لا يمكن أن تتأثر به. فقالوا مادة الحياة أصلها الحركة والحس ولا حركة ولا حس في الشعر. يبقى إذن مادة الحياة عند الجمهور هو الحركة والحس ولا حركة ولا حس على الشعر والوبر. لذلك قالوا يجوز بيع الشعر. الأدلة بقى هنا في عموم قول الله تعالى من أصوفيها وأبهرها وأشعرها أساسا الأساس لا تجلس عليه. لو كان نجسا لما أباح الله لك أن تجلس عليه. هنا أباح لك أن تجعله أساسا. مفهوم؟ يبقى إذن بيّن الله لنا في علا في كتابه الحل بهذا. وأيضا قلنا من ناحية النظر بأنه كل ما أبوي أبينا من حي فهو ميت. وباتفاق الشافعية وغيره جذ الشعر الصوف اللي على الشات أجلكم الله جذ الشعر جاز الانتفاع به ولا ما جاز؟ جاز الانتفاع به. انتهينا من الوبر والشعر. وإذا خالفنا المذهب هنا وقلنا الراجح الصحيح جواز بيع إيش الشعر لأنه ليس بنجس. لما يا شطار لا تحله الحياة. وطبعا الأصل في ذلك الآية. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس لأنه مثلا لما مر عليهم فقال هل انتفعتم بها أو بإهابها؟ بإهابها يعني إيش؟ بجلد. فقال إنها ميتة. قال إنما حرمة أكلها. في رواية حرمة لحمها. فلما ذكر اللحم تصريحا خرج بذلك إيش الشعر والوبر. بل وخرج العظم لأن العظم ليس لحما. مفهوم؟ هذا هو. هذا بالنسبة للكلام على الشعر. بالنسبة للكلام على العظم فقد قال الشافعية وقال الجمهور العظم فيه حركة وفيه حس فتحل الحياة. طيب فبيع العظم أيضا لا يجوز. شيخ الإسلام تيمية يقول برواية أيضا عملكية بأن العظم لا تحل الحياة لأنه لا حركة له ولا حس. صراحة هذا بعيدة. أنت لو ضربت العظم هذا يحس ولا ما يحس؟ لو ضربت في العظم يحس ولا ما يحس؟ يحس. إلا أن يقول لا الحس ليس في العظم ولكن في إيش؟ في العصب. الله أعلم بقى بهذا. ها؟ ما قلت لك بقى إلا أن يقول طبيا الحس يكون في العصب، هذه نفصل فيها بقى طبيا في هذا الباب، هل حقا مركز الإحساس هنا فقط العصب ولا العظم أيضا يحس؟ فهي بقى الكلام بقى طبيا. فإذا قال بذلك قلنا إذا العظم إن كان تحل الحركة والحس يبقى إذن دخل تحل الحياة فينجز بذلك فلا يحل بيع، وإلا فيحل بيع. فرعوا على ذلك عظم الفيل، عظم الفيل قالوا تفريع عظم الفيل هنا بقى يدخل في إيش؟ في الصنف الثاني الغير مأكول، والغير مأكول عندنا ذكي أو لم يذكى فهو إيش؟ على النجاسة لا يجوز بيعه. ذبحت الأسد وقلت بسم الله الله أكبر لا يجوز أكل، وأسنانه لا يجوز بيع أسنان الأسد، والأظافر لا يجوز بيعها، فهمتم؟ ليش؟ لأنها نجس، زكيت أو لم تزكي، لأنه غير مأكول. طيب، ففي عظم الفيل عندنا وجهان، وجه معتمد ووجه آخر شاذ. ليش وجهان؟ فرعوا الأمر على إيه؟ ها؟ على لا مش على الحياة، على حل الأكل أو لا. فالوجه الأول الفيل غير مأكول اللحم، يبقى إذن نجس فلا يجوز استخدام العظم. طيب، والثاني قالوا يؤكل اللحم فيجوز استخدامه، لا سيما ما ورد عن عن عن عن فاطمة وعن غيرها التحلي بها، التحلي بها. هذا في من يرى بأن العظم تحله الحياة، الخلاف هنا محله في من يرى بأن العظم تحله الحياة. طب من يرى بأن العظم لا تحل الحياة؟ خرج من المسألة، لا يدخل في الخلاف هذا. ليش؟ أنه أراح نفسه وبدنه وعقله، قال العظم لا تحله الحياة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ما دام لم تحل الحياة صح بيعه لأنه ليس بنجس. يبقى إن كانت تحل الحياة إن فارقته صار، افهموا الأمر الثاني، الحياة تساوي الطهارة، مفارقة الحياة تساوي النجاسة، لزوم بهذا أكون تصورت كل المسألة وانتهيت منها في كلمتين. يبقى إذن المسألة مفرعة على العظم تحل الحياة أو لا تحل الحياة، إن كانت تحل الحياة سنفرق بين المأكول وغير المأكول، إن كانت لا تحل الحياة فالجميع منتهي عنده الأمر لأنه لا تحل الحياة فهو على أصل الطهارة، خلق لكم ما في الأرض جميعا فيجوز بيعه وعدم بيعه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية.